يدل على أن فيه وجها آخر وهو كذلك. طيب، إذا قلنا بوابة جمعها تنصب بوابات بإيش؟ وترفع وتجر بالكسرة، درجة درجات. سهم أسهم، لكن لو فرض أنه جمع على أسهمات مثلا لكان له هذا الحكم. أين أسماء الألف بين الميم والهمزة؟ أسماء يقال فيها أسماءات أو أسماوات. سيأتينا إن شاء الله تعالى في ألف التأنيث الممدودة يجوز فيها قلبها واوا ويجوز إبقاؤها على الأصل. وين؟ نعم، إذا قلنا أسماوات صار جمع مؤنث، وغزاة لا، جمع تكسير، لأن أصل غزاة وزنها فعلة، وزنها فعلة، فالألف هي اللام، لام الكلمة. واضح؟ لا، لها أمثلة كثيرة، غزاة، هداة، دعاة، كلها هذه ليست جمع من السالم، لأن الألف فيها أصلية. لو قيل لك زن غزاة فعات، لا لا، ها؟ فعال التنمية أصلية، لأن من غزا يغزو. غزاة يقولون وزنها فعلة، وأصلها غزوة، غزوة، لكن نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم قلبت ألفا فصار غزاة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا هداة النصب ليش تنصبوا فيها ألف وتاء؟ ليش تنصبوا فتحة؟ الألف الأصلية. وزن هداة فعلة، تمام، اتضح الآن؟ طيب، نعم. لا، جمع أنه ما يضر، لأن هذا العلة التصريفية، هذا سالم، لكنه لعلة تصريفية تحركت عينه. قال ابن مالك في الألفية: والسالم العين الثلاث اسما أنل، اتباع عينه فالفاء بما شكل. نعم، طيب، ما هو صحيح. يعني لنا أن نقول جمع مؤنث بس، ما هو لازم نقول سالم. نعم، ايش؟ نعم، صحيح، هنا بسهم مفتوحة يعني منصوبة بالتاء، هذا بناء على اتباع الرسم العثماني، مثل إن رحمة الله بالتاء المفتوحة، هذا يعني فعلوا ذلك اتباع الرسم العثماني، ومثل الصلاة أيها أنها زائدة. نعم، زين أبيات